كان زمان الرسل بتيجي لأقوام مخصوصين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بكذا كل ليه؟ قالت لأن بدأ الإنسان واحدا ومعه زوجه وبعدين تكاثر من هو نصف وبس من هما رجالا كثيرا وإيه ونساء. لما يكونوا قليل هيبقوا مجتمعين في مكان واحد ولا لا؟ وبعدين لما يبصهم ويكترم يروح ده المحيادي وده المحيادي وده المحيادي وده المحيادي. طب اذا لما يتبعثر والعالم لا يزال في طفولة فطرته ما عندوش ارتقاءات للقاء، يمكن جماعة يبقوا قاعدين في حتة والتانيين ما ايه ما يدروش بهم. احنا قعدنا لحد ما اكتشفوا امريكا، مش فيها امريكا وفيها ومش عارف ايه معرفة الله. اذا كان العالم معزول يبقوا فيه جماعة ولا حدش ده، وما دام جماعة معزولة ولا فيش مواصلات ولا فيش التقاءات ولا في الى اخره، يبقى لكل بيئة ادواؤها، الداءات بتختلف. البيئة دي فيها داء كذا، ولذلك ده يطف في الكيل وده يعمل مش عارف وده يعبد الايه الاصنام وده كل حال واحد. يقوم يريد الرسول عشان يعالج ايه؟ بيئة مخصوصة بداء مخصوص، يعني مفيش التقاء. لكن رسول الله الخاتم علم الله أزلا أنه سيجيء على التقاء مع الدنيا، الدنيا حكيت لك، وكل ما يتقدم الزمن الدنيا بنشوف الحاجة اللي احنا بنشوف الماتش اللي حصل في أمريكا بالوقت بنشوف، والموضة تطلع هناك الصبح تبقى هنا، يمكن الصبح ده دي شوية من وقت بالليل يعني يمكن تيجي. الله ده ماشي عن ايه؟ الالتقاء. وما دام العالم التقى وبقى كده زي شبه واحدة، يبقى داءات كل مكان هي داءات كل مكان، يبقى لازم يجي رسول واحد ليعالج الداءات كلها. فقال وما أرسلناك إلا كافة. كافة دي كل العلماء قالوا كافة للناس جميعا، لأن في آية ثانية قل يا أيها الناس إني رسول جميعا، جميعا يعني كافة، جميعا يعني ما عادش فيه تخصصات مكانية ولا زمانية، كان كل رسول له زمان وله ايه مكان. ليه؟ لان العالم كان منعزل، وما دام منعزل يبقى كل حتة لها داءات مخصوصة، كل واحد جاي يعالج الداءات المخصوصة. لكن الله علم ان رسوله سيكون الخاتم، الخاتم اللي يعني مشهود له وليس شاهدا لغيره. ان ربنا خد عهد على الرسل ان لما يجي رسول يقولوا ايه يشهدون. طب هو شهد لمين؟ كلهم شهدوا له، انما هو ما شهدش لحد الان، ما فيش حاجة تيجي بعده، يبقى هو الخاتم. الخاتم اللي ما فيش بقى بعيه هيجي ايه؟ طب كلمة كافة بياخدوها جميعا للناس جميعا. طيب ده ازاي يعني دي؟ قال لك والله لو احنا قعدنا نبص في لغتنا نقوم نجد ان لها معنى استقر حتى على ألسنة العامة. ازاي؟ لما بيكون بنعمل توب، والتوب ده كل واحد بيتوصلوا له على مقاسه، والقماش بيجي واحد، اذا المقص بيشتغل ولا لا؟ المقص يشتغل عشان ياخد الطول ده والعرض ده، ساعة المقص ما يشتغل يقطع اللحمة والسدة، ما فيه لحمة وفيه السدة، يقوم لما يقطعهم القماش يبتدي ينسف، يبتدي ايه ينسف، يقوم يقولك عشان ما ينسلش لانه لو نسل يبوظ القماش، يقوم يعملوا ايه؟ يعملوا الثانية اللي ايه الثانية اللي عريضة اللي زي دي كده، ويدار الناس اللي جوه ويحطها كده ثانية، وبعدين قال لك بتاخد قماش كتير قوي. مبتدا يقول لك مشلفين ايه، ويسموا اللي قاعده تعمل السلفله دي ولو بالمكنه او الابره، يقول لك بتكفف التوب. تكففه يعني ايه؟ تمنعه عن انه يتناسل. يبقى رسول الله اليكم كافه يعني ولا جنس يخرج منه. خلاص ولا جنس يخرج منه زي ما من كفة الايه احنا بنقول كده. يقولك من كفة الثوب نكففه يعني ايه؟ نجي للحته اللي هتتنشف ونعمل ولا نركب اطار. وهو معنى تركيب الاطار يعني بتكتم ايه؟ فحالة كده وانت ماشي في الفلاحين تقوم تلاقي اناية يعني مجرى مية، والاناية دي تلتفت تلاقي ضروري عليها النجيل. انت عارفين النجيل مش حشيش، الحشيش اصل سهل الكودية كده، انما النجيل لما يشبك بقى ورا بعض تقوم تجد ان الحافة دي معمولة نجيل. النجيل ده هو اللي بيمنع الهضم انه ينهار في ايه؟ يبقى كفته. ولذلك الشابك النجيل في بعضه وروح كده يبقى ده مخلوق لشيء وده ايه؟ مخلوق لشيء. يبقى اسمه كفه يعني ايه؟ يمنع جنسا من انه يشرد من الملح. ادي واحد. او وما ارسلناك الا كافة للناس، اي كاف. كاف يعني ايه؟ كاف. خد بالك ان في حاجة يقول لك فلان عالم مش كده، ولما يرتقي شوية كده يقول لك فلان علام، ولما يلاقيه يقول لك ده فلان علامة. الله، يبقى التأهيل المبالغة. التأهيل لإيه؟ يبقى أرسلناك للناس كافة يعني كاف لها عن كل شر يفسد إصلاح الله في الأرض. جايب المبادئ اللي تخلي العالم ايه؟ يعيش سليم ولا تفسده في الأرض بعد ايه؟ بعد إصلاحها. يبقى إذن إما أن تأخذ كافة الرسالة كافة، أو تأخذها بمعنى كاف بس بالغ فيها، بدل زي ما بنقول عالم نقول ايه؟ علام. ولذلك هناك حتى من ربنا علام الغيوب، علام الايه؟ طب وليه ما قالش علامة؟ منام علامة ايه؟ هم قال لك لأن علم الله لا يترقى بلاغة وقلة. علم ربنا ما يترقاش بلاغة وايه؟ وقلة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني أكن كافة وصف لإيه؟ له هو. إلا كافة للناس، وبلغنا في كاف ولا إيه؟ كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإحنا عارفين البشارة والنذارة تقابلها. البشارة هو أن تخبر بخير لم يجئ أوانه، والنذارة أن تخبر بشر لم يجئ أوانه. ليه؟ أم قال لك لأن البشارة ما تجيش إلا حاجة لسه هتحصل عشان الناس تستعد تعمل له، والنذارة معنى النزارة انك انت تقول لهم على حاجات ما يقدروش ايه يعملوها. الله، يبقى بشيرا يعني ايه؟ بخير لم يأتي اوانه. طب وتبشر بخير لم يأتي اوانه ليه؟ عشان الناس تستعد وتعمله، وإلا يبقى بعد ما يجي تبشر بايه؟ ما خلاص انتهى. ولذلك انت لما تيجي للكلام ده تبشر المجتهد بانه ينجح، وتبشر المهمل بانه يسقط. ليه بتبشر المجتهد انه ينجح ويطلع الاول ويعمل مش عارف ايه وبتاع؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يتدلع. طب والتاني بتدلع علشان ايه؟ عشان يمتنع عن الكسل وعن انه يهرب من المدرسة والى بشيرا وايه ونذيرا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون انك الرسول الخاتم اللي مش هيجي ويعلم، او الرسول الذي جاء لينهي الانسانية وكل حركتها من اي شر، يكف كل شر، ما عاد شيء خالص كده. بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى القلة هي اللي ايه؟ هي اللي تعلم. قال لك القلة دي هي اسمها خميرة الخير في الوجود. ولذلك مهما بالغ الناس في الالحاد وفي الخروج تلتفت تلاقي القرية فيها ألف، افرض كلهم 90% منهم كذا، تلاقي 10%. ليه؟ لبقاء خلية الخير في الوجود. عشان لما تبقى خلية الخير في الوجود، ولذلك الرسول يقول الخير في

الله يحب عبده صادق. فلما يقول لك هقابلك بكره عشان اكلمك في الموضوع الفلاني في الحته الفلانيه يقول له طب تعالى شرحها كده الى عواملها الاوليه زي ما بيقول، اضمنت ان توجد غدا؟ ادي واحد. اضمنت ان اللي هتقابله بكره يكون موجود؟ ما اضمنهاش دي. اضمنت ان السبب الذي من اجله تلتقي به باكن؟ ما يمكن يتغير. واحد يقول لك انت وعدته عشان تتكلموا في الموضوع الفلاني ده اصله نيته كذا ونيته بقى مطروح، فتحب انك مت وهو ما مشي والسبب لن يتغير، وبعدين مرضت فلم تستطع انك انت تذهب، دي حاجه انت تملكها. اذا اطرح المساله على من يملك كل هذه العناصر، وبذلك حماك الله ان تكون مخلف وعد او كاذبا في وعد عشان تبقى صادق. ما انت قلت الا ايه؟ ان شاء الله. يبقى والله انا قلت الا ان شاء الله، خلاص انتهت المساله. نعم. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون. استاخر ساعه؟ يقول له ايه؟ ولا يستقدم. ما دام ميعاد مضبوط من قادر على الانفاذ يبقى لا يتقدم ولا ايه؟ ولا يتاخر. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان الانسان يستقبل كل المعطيات اللي ربنا بينطلع منها دائما في ذهنه. ما انا ما اعرفش ما دام ميعاد لا نستخدم ولا امتى يجي. ولذلك احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت الابهام من عوامل البيان، لانه ابهم وقت الموت. ليه ابهمه؟ قال عشان يعميه علينا؟ قال لك لا، ده عشان تنتظره في كل نفس. يبقى لما ابهمه خلاك تفتكره في كل ايه، واياك ان تقول انه ده مرض ده مش عارف ده ما فيش منه، والموت من دون اسباب هو الايه؟ هو السبب. نعم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. لن نؤمن بهذا القران، مع انهم في ايات ثانيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكأن القرآن ما فيش فيه كلام، كلام حلو وكلام وأسفله مغدق ومش عارف وما هو بقول بشر، قالوا الكلام ده. طب ده انت بتقول القرآن ده كويس قوي مش عارف، بس ايه عيب انه جاي على يمين على ايد محمد، بس ادي عيب. يبقى اذا القرآن في ذاته ما فيش فيه ايه. ولذلك برضو الغباء بتاعهم يقول لك وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ألا إذا اعترفت بأن هدى هو، يبقى غباء منك ولا مش غباء بقى؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله. طيب لا تنفقوا على من عند رسول الله. ألا طب ما أنتوا قارين أن رسوله إيه اللي جرى بقى لكم اللخبطة دي؟ ده دليل على أن التفكير مش إيه؟ التفكير مش سليم، ملوش سيال واحد. ليه؟ لأن الباطل لجلج لجلج، يعني يروح كده ويروح كده ويروح كده ويروح. أمال هو المحقق الكويس ليه بيقدر يقفش الكذاب في الكلام بتاعه؟ بيقعد يجيبه من هنا ويوديه هنا ومش عارف ايه وبتاع كده، لجلج لحد ما ايه؟ لحد ما يوقعه. لكن الحق خيري، لأن صاحب الحق أو اللي متكلم بالحق يحكي شيئا وقع، وما دام شيء وقع يبقى له هيئه واحده، تجيبه من هنا توديه هنا هو بيقول اللي حاصل. انما اللي بيقول باطل ما يقدرش يضبط نفسه. الرجل الكذاب بتاع القريه اللي قاعد يمعر وبعدين بيقول مره كنت جاي من البندر ليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر لابن الخالق. اللي امره. ولذلك العربي قال اسمع يا كاذب ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت قلت ايه امبارح، لان ما دام كده يبقى مالوش ظل من الواقع، وما دام مالوش ظل من الواقع يبقى هتقول اي كلام. يقول لك نقفشك بقى من هنا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. هو قال كده، ربنا عايز بقى يفصح الرد على هذه. ولو ترى أي محمد إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ساعة ما تشوفهم كده واقفين منتظرين الفصل كده بين يدي الله، طب يشوف ايه؟ طب ده لو عايز جواب، لو عايز جواب ايه؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، كان يقول لرأيت كذا ورأيت كذا وشفت كذا وشفت، ما قالش. أم قال لك ترك الجواب عشان انت تسرح فيه بكل انواع الزلة لهم. لرأيت امر عظيم، الواد عامل فتوة في البلد ومطوع البلد زي ما بيقولوا، بيبرم شنباته ولابس البتاع اللي مش عارف ايه بتاعه، والعمد والمشايخ البلاد والاعيان بيقضوا له حاجته وهو قاعد على القهوة مبسوط، يحرطوا له ويعملوا له مش عارف، ما خايفين من البندقية بتاعته تعلم الضرب النار. وبعدين بقى وقع وخدوه بقى، وانت عارف بقى العساكر لما ياخدوا واحد بقى يودوه، يقوم واحد بقى يقول لك اه يا اخويا لو لو شفت الواد اللي كان ابو شناب ده هو وهو في القسم، اي لو، طب شوف عمل ايه، اي لرأيت هولا عظيما يناقض جبروته الذي كان يفعله. يبقى ايه لما يحذف يبقى معناه انه بيضخمه ولا لا؟ يبقى كل واحد ياخدها على ايه؟ على المحمل المخيف، مش لانه لما يحكيها على الواقع هيحكيها على ايه؟ على هيئة واحدة. ولذلك جماعة المستشرقين لما نشك بعض آيات القرآن يدعبسولنا على أي حاجة، يقول لك يا أخي القرآن ده لما بيصف شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأسير كالمهل يغلي في البطون كغلي إيه، إنها شجرة إلى أخير تنبت في أصله. شوف الشجرة اللي بتنبت في نار بقى شكلها إيه، ده الشجرة من مستلزماتها الطراوة والري والمية والماء. شوف بقى اللي بتمت أصلا أنت بقى عن قوة إيه دي اللي فيها دي، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يقول لك المستشرق والشيطان لم يرى، فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ شجرة الزقوم ما شفناها ده أقول عليها شجرة، يبقى شجرة الزقوم مجهولة وراس الشيطان يبقى شبهها مجهولا بايه؟ مجهول، ده مخالف، لان انت بتشبه واحد حاجة مخافية بحاجة جلية، تقول له فلان ما شفتوش او شكل فلان، الشيء الفلاني شكل الله، تشبهه مجهولا بايه؟ بمعلوم، ودول مجهولين الاثنين. ما هو اصله بياخد القرآن مش ملكة، لو خد القرآن ملكة لو كان متفكر في لغة العرب قال له طب ما القرآن جاي بلسان عربي، وما دام جاي بلسان عربي يبقى جاي باللغه اللي بيفهمها العرب. العربي نفسه القديم قبل الاسلام بيقول يغط غطيط البكر، بيكون على عدوه شد في نفسه وقال لك ده نايم وعمال بيسخر تشخير زي غطيط البكر، ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونته زرق كانياب اغواله، وانا ما حدش شاف الغول، إنما يكفي أن يتخيل الناس الغول بأنه الشكل البشع المخيف بأنيابه، بدليل أنهم بيخوفوا بالعيال. طب وليه يجيب اللفة دي؟ أم قال لك احنا قلنا بقى زمان لو أن وعملوا مسابقة قالوا يا رسامين الكاريكاتور في الدنيا اعملوا لنا صورة كاريكاتورية للشيطان، واللي حينجح فيها هنديله كذا ألف دولار. الرسامين بتوع الدنيا بتوع كاريكاتور بقى قعدوا يرسموا ايه؟ الشيطان. أتأتي صورة كاريكاتورية زي صورة؟ ليه؟ محدش شاف، يقول كل واحد يتخيل البشاعة بس. وده يتخيل بشاعة من لون وده بشاعة من لون وده بشاعة من لون. قال لك أهو لو قال على شجرة الزقوم إنها شكل كذا وحددها يبقى حدد بشاعتها. انما لما قال كده قلنا تخيل صوره الشيطان كما يتخيلها الرسام، كل واحد يتخيل الصوره المخيفه له، يبقى ربب المعنى ولا ما رببوش؟ يبقى ربب المعنى. ولو ترى اذا الظالمون موقوفون عند ربهم، يا ريتهم واقفين بس وقفه الزله كده. و سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافه وبعدين ابوه حب يدخل عنده، فلا يا جماعة زي ما نقول يعني تقريبا في الصالة بره صناديق قريش واقفين، ف

عرفنا نجزيهم عن الافعال اللي هم. ولذلك هناك في سورة ايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ساعة ما يمروا زي ما دلوقتي شوية شبان يقعدوا يشوفوا واحد رايح على وجهه يقول له السلل السلل اللي جه السلل اللي راحك يبقى كنا على جناحك. يبقى من الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا شوف المصيبه الثانيه واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يروح يقولوا لاهلهم اما احنا هزأنا واحد كده مؤمن وعملنا فيه وعملنا فيه مما يدل على ان البيئه كلها فاسده اللي بره واللي في البيت. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ما هو القران برضو ادانا مش قالوا على قل قال اخرجوا آل لوط من قريتكم ان يعني التصير بقى ايه نعم التصير في وسط الاجرام يبقى عيب قوي عيب نعم. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعني اوعوا يا من تسمعون الكلام وانتم مؤمنين تخذكم رقه على حالهم في الاخره بل شوفوا هم عملوا ايه في الدنيا عشان تقول ربنا عادل في ان يصنع معهم ايه معهم كذا وكذا. وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. ما كفش هنا بشير كان القريه كلها ما فيش لها الا النذاره انذار بس لان كلها ايه فده. وما ارسلنا في قريه من نذير كلمة وما أرسلنا في قرية القرية هي المكان يبقى معناها يعني لنفهم وما أرسلنا في أهل قرية لأن القرية نفسها أو أن الله سبحانه وتعالى جاء بالمكان وإن كان يريد المكين. ليه عشان إيه قال لك لأن إحنا إذن قلنا إن المكان نفسه بيفرح بالمؤمن ويزعل من الكافر. ليه؟ لانه ما دام المكان الجمال مسبح لله يقوم يبقى ايه يرضى بالمسبح. طب ولما يبقى بالعكس يغضب من الله. ولذلك حتى العرب القديم يقول لك ايه فلان نبى به المكان مش هو اللي كره المكان لا المكان هو اللي كيره المكان هو اللي كيره. ولذلك الرجل الحكيم بيقولوا له انت ما دريتش مش فلان باع الارض بتاعته فلان اشتراه قال لا الارض باعته الارض ايه باعته ما هيجي واحد وواحد وواحد الا قال مترفوها فيه ترف يطرف إذا تنعم وفيه أترف إذا أطغته النعمة. يبقى ربنا ما منعش النعمة يبقى فيها إيه ترف بس الترف ما يطغيش. يبقى أطرفته النعمة يعني إيه جعلته يطغى إنما بيتنعم بنعمة الله ويحمد ربنا على ما فيش فيها أي حاجة يبقى ترفة غير أطرفة ترفة وبرضه وأترف تدل على أنت نقلت اللذة بالنعمة والسرور به غيرتها أترفتها أذهبت طرفها لأنك أنت جعلتها طبيعة ما بقتش ترف بعد الوقت ما بقتش تنعم. ولذلك قد يكون التنعم بالمترفين دي عملية الله بيعملهم يمد لهم في الغير. ولذلك هناك آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لو الواحد بقى فاهم الاساليب كويسه كان ساعه يقول فتحنا عليهم يعرف ان قاعد يجيب لهم نكبه. ولذلك قال ما فيش مش انا فتحنا عليك ذلك الناس اللي تغلط تقول فتح الله عليك تغلط انما هي فتح الله لك لان عليك تبقى النعمه هتجيب لك وباك ما يفتح الله للناس من رحمة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء بركنا لهم في الله